وقال عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم في قوله وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا قال ظالمي الجن قال ظالمي الجن وظالمي الإنس قرأ ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب قال ونسلط ظلمة الجن على ظلمة الإنس وقال بعض الشعراء وما من يد إلا يد الله فوقها وما من يد إلا يد الله فوقها ولا ظالم إلا سيبلى بظالمي ومعنى الآية الكريمة كما ولينا هؤلاء الخاسرين من الأنس تلك الطائفة التي أغرتهم ومعنى الآية الكريمة كما ولينا هؤلاء الخاسرين من الإنس تلك الطائفة التي أغويتهم من الجن كذلك نفعل بالظالمين نسلط بعضهم على بعض ونهلك بعضهم ببعض وننتقم من بعضهم ببعض جزاء على ظلمهم وبغيهم وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.